Thank you. ضيفت عليك. وَمَا أَنْتَ صلي على النبي. أيوة من فيها رسولك. هدوء. صالح الحياة. Thank you. فإذا ما قلب صوت وحسب القمر

Thank you. I'm الله الله الله الله بس عليك. يوقون من نذر وعقاب Thank you. Thank you. الله.